الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل الخامس: التعبير عن العقائد بألفاظ النصوص أو لا. التعبير عن العقائد بألفاظ النصوص أو لا. فمتى ما استطعت أيها الطالب أن تعبر عن العقيدة المقررة بالكتاب والسنة بلفظ الكتاب والسنة فلا جرم أنه أولى لك وأبعد عن دخول شيء من ألفاظك التي تظنها صوابا وهي في ذاتها خطأ. وقد أجاد شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أي ما إجادة، لأنه لما جاء يثبت صفة الوجه لله لم يقل ويعتقد أهل السنة والجماعة أن لله وجها، وإنما تلا عليك الآيات التي تثبت الوجه لله، فعبر عن العقيدة بلفظ النص. ولما جاء يثبت صفة اليدين لله تعالى لم يقل ولله يدان ذاتيتان لائقتان حقيقيتان، مع أنه في ذاته تعبير صحيح، لكن من باب الأبرأ للذمة والأبعد عن المداخلات البدعية والثغرات اللفظية والسقطات المنطقية التي قد تهفو بها وأنت لا تشعر، تلا عليك الآيات التي تدل على إثبات صفة اليد. وكذلك الأحاديث، لما جاء يثبت عقيدة صفة النزول لله في ثلث الليل الآخر ما عبر عنها بعبارات تنسب له هو، وإنما تلا عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. رحمك الله. فإذا احفظ هذا الأصل عن أهل السنة والجماعة: كلما عبرت عن عقائد أهل السنة والجماعة بألفاظ النصوص كلما كان أبعد عن الاعتراض عليك، لأنه إن اعترض فإنما يعترض على ماذا؟ على النص لا على كلامي. وأبعد عن دخول شيء في كلامك من حيث لا تشعر، لأن كلامك ليس بمعصوم، فقد يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، والعقائد لا ينبغي أن يعبر عنها بمثل ذلك. لكن إن عبرت عنها بالنص المعصوم فحينئذ لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ولذلك لشيء من إخلال ناظمنا عفى الله عنه وغفر الله له وجعل قبره روضة من رياض الجنة، بهذا الأصل المقرر جاء في بعض كلامه شيء من التعبيرات العقدية المجملة التي قد تكون بابا يلج منه أهل البدع في تقرير بعض مسائل الاعتقاد. فإذا جئتم تدرسون طلابكم فيما بعد يا طلبة العلم، احرصوا على تقرير العقيدة بلفظ النصوص، وإذا كان وجه الاستدلال على هذه العقيدة بالنص فيه شيء من الإجمال أو عدم الوضوح فأنت تبين للطالب العقيدة بلفظك أنت، لكن لا تخلي بيان الاعتقاد من ذكر النص، حتى إذا جاء شيء من المناقشات يبقى النقاش دائرا في كلامك لكن يبقى النص سالما عن الاعتراض.